عدل خاطر بقيت خايف بقيت خايف وانت مشيتي في الدنيا العريضة السؤال رسولة من حاضري ولا لك الحريف حبيت في داري دكتور